باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن مستعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه الإله ويتبعه من يتبعه من الناس، وأعطاه الله عز وجل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن، كان أمر السماء تنطر والأرض تنبت. وهذا الرجل يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث سألوا الصحابة وقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي في سنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، أبجر له قبل. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى تعمقهم فيه، وأن كل شيء يمكن أن نحتاج إليه لا بد أن نسأل عنه. وبه أيضا دليل على أن سير الشمس بإذن الله عز وجل فإنها تبقى في اليوم الأول سنة كاملة في الظهر، يعني مدة 12 شهرا. وبه أنه يقدر لهذا اليوم قدره، لكن كيف نقول قدره؟ من المعلوم أن القدر فيما سبق صعب جدا، لأن الإنسان لا يدري الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يستدل على دخول الوقت بقراءة القرآن، يكون من عادته أن يقرأ ما بين الصلاتين كذا وكذا من القرآن، أو بالصناعة يكون من عادته أن يصنع كذا وكذا بين الصلاتين. الآن والحمد لله الأمر ميسر جدا بواسطة الساعة، ما يبقى إشكال فيقدر له قدر. يبقى السؤال في عصر الحاضر وقبله أيضا، بقرب من الأرض لا تغيب عن الشمس إما لمدة 4 أيام أو أسبوع أو شهر أو 6 أشهر، فماذا نسمع؟ نقول الحمد لله أن الله عز وجل أنطق الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون في اليوم الذي في سنة، فنقول هؤلاء يقدرون له قدره. إذا قدروا قدره فهل يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقبون، أو يقدرون قدر بالنصف بالتساوي يعني، أو يقدرون قدر بالنسبة إلى مكة لأنها أم القرى ومرجعها؟ في هذا أقوال ثلاثة. وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافي أن ينظروا إلى أقرب الطرق، أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في 24 ساعة، هذا أقرب شيء. وسبحان الله، كون أن أتصور أن معنى كون الشمس أو كان النهار 6 أشهر أن الشمس تغيب 6 أشهر، وقال لا، إنها تدور هكذا محورية، ما تدور من الشرق إلى الغرب، لا تدور هكذا محورية وارتفع. سبحان الله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.